كتاب وهو إيش؟ الإنجيل، وهو صريح قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فإن قال قائل: هل الإنجيل الموجود الآن في أيدي النصارى هو الإنجيل الذي نزل على عيسى؟ الجواب: لا، فيه وفيه، لأن النصارى وكذا اليهود وهم أخبث من النصارى بالجرأة على الله حرفوا التوراة والإنجيل، وكما قال عز وجل: قل من جاء بالكتاب الذي أنزل على موسى، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وعلى هذا فيجب التحري في نسبة التوراة الموجودة في أيدي اليهود اليوم والإنجيل الموجود في يد النصارى اليوم، يجب التحرز، وأن يقال: ليس كل ما فيهما فهو حق، بل فيهما ما هو محرف، وفيهما ما هو منقوص، وربما يكون فيهما ما هو مزيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن في الإنجيل هدى ونور، يقول تعالى: فيه هدى ونور، وهو كذلك. ومن الهدى والنور الذي فيه أن فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الهدى والنور. ومن فوائد هذه الآية أن الكتب الإلهية يصدق بعضها بعضا بقوله: ومصدقا لما بين يديه من التوراة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنويه بعظمة التوراة وفضلها وشرفها، لأنه ذكر في هذه الآية أن عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأن الإنجيل أيضا مصدق لما بين يديه من التوراة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن في الإنجيل من العلم والموعظة ما ينتفع به المتقون، بقوله: وهدى وموعظة للمتقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التقوى، وأنها سبب لكل خير ولكل علم، بقوله: وهدى للمتقين. ولا شك أن التقوى هي أساس العمل، لأن من لم يتق الله لا يعمل، ومن اتق الله عامل بأوامر الله حسب ما عنده من التقوى. ثم قال عز وجل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. في هذه الآية في قوله وليحكم قراءتان: القراءة الأولى ما هو مثبت، وهو سكون اللام وسكون الميم وليحكم، والقراءة الثانية كسر اللام وفتح الميم، والتقدير وليحكم. فعلى القراءة الأولى تكون اللام لام الأمر، وعلى القراءة الثانية تكون لام لام التعليل التي يعبر عنها أحيانا بلام كي. ولننظر الإعراب على الوجهين. وليحكم تكون أمرا من الله عز وجل بأن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ولكن هذا الأمر هل هو مقول لقول محذوف أي وقلنا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أو أنه أمر ابتدائي؟ قيل هذا وهذا، ومتى دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأولى عدم التقدير. طيب، أما على القراءة الثانية وليحكم فتكون تعليلا لقول الله تعالى: وآتيناه الإنجيل، يعني ليصدق ما بين يديه من التوراة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. والحكم هو بيان الحكم والإلزام به، يعني بمعنى القضاء. فالقضاء بيان الحكم وإلزام به، والفتوى بيان الحكم بدون إلزام. أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، بما أي بالذي أنزل الله فيه من الأحكام. وما يعني نور شرابه، شرابه بما أنزل، شرطية ولا نافية؟ موصولة بمعنى بالذي أنزل الله فيه. الله أكبر. عبد الله بن عوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم إلى آخر. ما معنى قوله وقفينا؟ آثارهم، آثار من؟ وهم موسى ومن تبعه من النبيين الذين أسلموا. طيب، لماذا نسبه إلى أمه يحيى؟ هل يؤخذ من هذا أنه إذا وجد ولد ليس له أم، ليس له أب، أن ينسب إلى أمه؟ يصح. الإنجيل هل يعتبر كتابا مستقلا أو متمم للتوراة؟ نعم يا مازن، متمم. هل هناك دليل؟ لا، هذا مو دليل، حتى القرآن نعم بيومي ايش؟ نعم، وليحل لكم بعض الذي حكم عليكم. وايضا قال العلماء ان اكثر ما في الجيل مواعظ وقصص وليس احكام مستقله، وهذا هو الواقع. طيب، احنا كملنا الآية، وفوائدها. طيب، قوله ومصدقا لما بين يديه من التوراة، إعراب ومصدقا لما بين يديه من التوراة،

يعني أنزلناه إنزالا حقا. قال الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. والذي بين يديه من الكتاب ليس التوراة والإنجيل فقط، بل هما أقرب الكتب إليه، لكن جميع الكتب قد صدقها. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان. نعم، لقد إيش؟ أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهو مصدق لكل ما سبقه من الكتب، ولهذا لا يأتي بعده الكتاب. وقوله ومهيمنا عليه معطوف على مصدقا. ومصدقا هذه حال من الكتاب، فيكون الكتاب هو المهيمن. مهيمنا عليه أي على ما بين يديه من الكتاب. ومعنى الهيمنة قيل معناها الشاهد، أي شاهد عليه. وهذا فيه نظر، لأن شاهدا يغني عنها مصدقا. وقيل الهيمنة بمعنى السيطرة والحكم، أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتب، مسيطر عليها، ناسخ له. وهذا المعنى أصح، لأن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة. هذا إذن مهيمن عليه الصواب أنه مسيطر وحاكم وناسخ لما سبقه. ولهذا فرع عليه قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله. يعني فبناء على ذلك احكم بينهم، أي بين أهل الكتاب وبين المسلمين بما أنزل الله، يعني والمراد من القرآن. فإذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بالقرآن، لأن القرآن مهيمن مسيطر على ما سبقه، يعارض ولا يعارض، ويحكم ولا يحكم عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الله، هذا القول موجه من الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، مع أننا نعلم علم اليقين أنه لن يفعل ذلك، أليس كذلك؟ لكن ليعتبر الناس أنه إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهاه ربه مرسله عن اتباع أهوائهم عما جاءهم من الحق، فكيف بغيره؟ ومعنى قوله تتبع أهواءهم ولم يقل شريعتهم أو نحوها، لأنهم على هوى وليسوا على هدى، فكفرهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هوى ليس عن عقل ولا عن شر. وقول عما جاءك متعلق بمحذوف، والتقدير عادلا عما جاءك من الحق، عادلا عما جاءك من الحق. وهذا أحسن من أن يقدر بمعرضا عما جاءك، لأن تقديره معرضا فيه شيء من الشدة، لكن عادلا أخف. المعنى واحد، لكن ينبغي استعمال الألفاظ المناسبة. إذن عما جاءك من الحق نقول متعلق بإيش؟ محذوف التقدير عادلا عما جاءت من الحق، ولم يقل عما جاءت أو عما نزل، فقال من الحق، ليتبين أن ما جاء بالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم حق لا يمكن العدول عنه إلى غيره. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل، يقول النحويون إن التنوين هنا عوض، تنوين عوض، إيش التقدير؟ نعم، أو نعم، لكل أمة جعلنا منكم، أو لكل واحد، المهم أن هذا عوض عن التنوين، عوض عن محذوف، عن كلمة. جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، جعلنا صيرنا شرعة ومنهاجا. الشرعة ما يشرع، وأصلها شرعة الماء، والمنهاج ما ينهج وأصله الطريق. فكل واحد، كل أمة لها شرعة تناسب حالها ومكانها وزمانها، ومنهاج تسلكه هذه الأمة، إما الكفر وإما الإيمان، كل أمة هكذا. فشرائع اليهود والنصارى مناسبة لحالهم وزمانهم ومكانهم، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مناسبة لكل أمة في كل زمان وفي كل مكان. فيكون قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا بعد توحيد الشرع والمنهاج يكون من باب إفحام الخصم، أي أن هؤلاء الذين يقولون إن شريعة محمد غير مقبولة لأنها تخالف شرائعنا وغير صحيحة لأنها تخالف شرائعنا، نقول إن أنتم لكم شرائع خاصة مناسبة، ونحن وأمة محمد لها شرائع خاصة مناسبة، وأنتم الآن تعتبرون من أمة محمد باعتبار إيش؟ الدعوة. نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة سبحانه وتعالى، لأن بيده الأمر، فلو شاء الله لجعل الشرائع واحدة، يكفر بها من يكفر ويؤمن بها من يؤمن، ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة فيما شرع، ولهذا قال ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يبلو بمعنى يختبر، فيما آتاكم أي من الشرائع، سواء كانت سهلة ميسرة أو كانت صعبة مشددة. فالأول يبتلى هل يشكر أو لا يشكر، والثاني يبتلى هل يصبر أو لا يصبر، لأننا نعلم أن الشرائع مختلفة في يسرها وعسرها. فالشرائع الميسرة يبتلى بها بإيش؟ بالشكر، هل يشكر هؤلاء الذين يسر عليهم أم لا؟ وأما المشددة فيبتلى بها بالصبر، هل يصبرون على هذه الشرائع ويقومون بها أو لا؟ ولهذا قال ليبلوكم أي يختبر فيما آتاكم من الشرائع. فاستبقوا الخيرات أي بادعوها بالسبق إليها، والخيرات جمع خير، والمراد بها كل ما جاءت به الشريعة الإسلامية فإنه خير. ولهذا ما من نبي بعده الله إلا ودل أمته على الخير وحذرها من الشر. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، الله أكبر، المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كل الخلائق مرجعها إلى الله. وهل المراد المرجع في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة مرجعنا إلى الله في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن مرجعنا إلى الله هو الذي يحكم بيننا وهو الذي يحكم علينا ويحكم فينا، وأما في الآخرة فكذلك يفصل بيننا يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم إلى الله مرجعكم، وفي قوله إلى الله مرجعكم فيه فائدة بلاغية وهي الحصر، وذلك بتقديم الخبر، لأن القاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر. طيب يقول فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ينبئ بمعنى يخبر، وهل النبأ والخبر معناهما مترادف أو بينهما فرق دقيق؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس في اللغة شيء مترادف يعني 100%، بل لا بد من فرق، وإلا لكان في اللغة العربية شيء من الحشو، لا بد من فرق، حتى أسد ضرغام وغضنفر وما أشبه ذلك، وإن كان مدلولها واحدا لكن لا بد أن يكون كل واحد منها مشتملا على معنى دقيق يفرق بينه وبين الآخر. هنا النبأ والإخبار، قيل إن الإخبار يشمل ما كان هاما وما لم يكن هاما، والنبأ لا يكون إلا في الأمور الهامة عما يتساءلون، إيش؟ عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم، فالنبأ يكون في الأمور الهامة العظيمة، والخبر يكون في أي شيء، فيكون على هذا، فيكون الخبر على هذا أجل، يكون أعم أو لا أعم. طيب فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي بالذي كنتم تختلفون فيه، وحينئذ يحصل الفصل من للعدل عز وجل، ويتبين من هو على حق أو ليس على حق. نرجع الآن إلى استنباط الفوائد، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. من فوائد هذه الآية الكريمة، هل تريدون أن نختار منكم من يعطينا فوائد أو نستدعي كالعادة أو نشوف الإنسان الكسلان الذي يضع رأسه على رقبته، نعم، ونطلب منه استنباط الفائدة؟ ها؟ الثاني الآن وفيما بعد، لأن نشوف بعضكم يحتاج إلى تنبيه. طيب نبدأ نستنبط في هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله، منين فهم؟ كيف ذلك؟ الضمير يعود على من؟ أنزلنا، والمنزل كلام، أليس كذلك؟ فيفيد أن القرآن كلام الله تعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن علو الله إثبات علو الله من قوله أنزلنا، والإنزال لا يكون إلا من، نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على القرآن. محمود ما هي الرواية؟ نعم فيها قبل وصف قبلها لا بأس، لكن نعم بالحق أن القرآن حق ونازل بالحق. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام، نعم إلى المنقبة للرسول. أنزلنا إليك، وهذا يفسر قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن مصدق لجميع الكتب، مصدقا لما بين يديه. طيب تصديقه لما بين يديه ذكرنا أنه على وجهين، يعني حاكما بصدق الكتب المنزل السابق ومصدقا لما أخبرت به من نزول القرآن. طيب نخلي بقية الفوائد إن شاء الله بعد. في جامعاتها علم يسمى بعلم الأديان، نعم، والمتخصص فيه يكون على علم الشريعة الإسلامية وعلى علم غيرها من الشرائع كاليهودية والنصرانية، نعم. فإذا سئل المتخصص في تلك البلاد التي قد يوجد فيها نصارى أو يهود، سئل عن حكم من أحكام شريعة هؤلاء السائلين ونفرض أنهم يهود مثلا صار. فهل يجيبهم ويكون بذلك أفتاهم في دينهم، أم يجب أن يقول لهم هذه الفتوى غير صحيحة؟ سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رفع إلينا فإننا نحكم بما أزل الله، لأن الحكم لهم عليه منسوخ غير مرضي عند الله عز وجل، حتى بالإخبار، لأنك إذا أخبرتهم حكمت لهم. نعم نعم، الفرق بين إلى وعلى أن على تفيد الاستعلاء، وأن إلى تفيد الغاية، يعني فهو من علو وغايته النبي عليه الصلاة والسلام. فهد نعم لا أسأل، القرآن كله علم. قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان قبل أن ينزل عليه الوحي، وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، فهو علم وحق. بعض الكتب إيش؟ على ايش؟ يعني في اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم ورساله الانجيل بذلك. ما حكم ذلك؟ هذه ان قلناها في مع الخصم ان استشهدنا بها على الخصم الذي ينكر رساله النبي عليه الصلاه والسلام وهو نصراني مثلا، نعم ناتي نستشهد لانها لا حجه عليه. ولهذا يقول الله عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته. هل يكون من أفتى بغير ما أنزل الله يكون مثل ما أنزل بغير ما أنزل الله؟ أين الأوصاف واحدة، لكن أن تعرف أن الحكم يمتاز عن الإفتاء بأنه إلزام، لأن الحاكم يلزم والمبتلى لا يوجد. نعم نعم اي نعم، كلمة وهود أنها هذا من باب التوكيد. نعم اي نعم، في هدى هو الأول والثاني، لكن نور ما يحصل من آثار هذا العلم. نعم أي نعم، الفرق بين الشرع والمنهاج أن الشرع شريعة الله والمنهاج السلوك المرسل إليه ونهجه، يعني قد يؤمنون وقد يكفرون، وأما الشرع فثابتة. نعم ولهذا يقال نهج نهج فلان نهج فلان أي سلك مسلكا. لو قال قائل نعم نقول هذه الآية حجة على أم رأسه من أصلها وليحكم أهل الجيل كما أنزل الله. الإنجيل فيه وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله ذكر بعدها وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وما هي من علم. وهذا من ضلال النصارى أن لا يفهموا ما أنزل الله على رسل. نعم نعم نعم لا على أحد القولين. عندما نجعل هذه الصفات لموصوف واحد يكون الفسق هو الكفر. نعم نعم النصارى هم بنو إسرائيل. التوراة والإنجيل كل منهما كتاب لبني إسرائيل لأن الرسول يرسل إلى قوم خاصة ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. الله من الشيطان الرجيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله أي وأنزلنا إليك الكتاب. طيب قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله إلى آخر. في هذه الآية فوائد. نعم اقرأها لي اقرأها. أولا إثبات أن القرآن كلام الله. اثنين إثبات علو الله لقوله عز وجل. ثلاثة ثناء على القرآن لقوله بالحق. أربعة أن الفضل العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله أنزل المعجز. خمسة أن القرآن مصدق لجميع الكتب لقوله مصدقا لما بين يديه على وجهين. لا أصل والتصديق بها والتصديق بها على وجهين. أولا أنه شاهد بصدق الكتب السابقة والثاني أنه وقع مصدقا لها حيث أخبرت به. من فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في القرآن حق إن كان خبرا فهو صدق وإن كان قصصا فهو نافع وإن كان أحكاما فهو

معطوفة على قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أن قراءتان الضم والكسر، وأن احكم وأن احكم كلاهما قراءتان سبعيتان. احكم بينهم إذا تنازعوا إليك بما أنزل الله، ولا تحكم بينهم بما عندهم. وقد سبق أن بني النضير يرون لهم الفضل على بني قريظة، حتى أنهم في الديات يجعلون بني قريظة على النصف من بني النضير، ويقولون إذا قتل النضيري قرضيا فإنه لا يقتل، وإذا قتل القرضي نضيريا فإنه يقتل. يتحاكمون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا وأمثاله، ويريدون من أن يحكم به، ولكن الله تعالى نهاه عن ذلك فقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لأن ما أصلوه من هذا الأصل الباطل هوى محض، وإلا فحكم الله بين الخلق سواء. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذا كلام الله مع الرسول، احذرهم يعني كن معهم على حذر وتخوف، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، في إعراب أن يفتنوك وجهان. الوجه الأول أن تكون بدل اشتمال من الهاء في قول احذرهم، والتقدير واحذرهم فتنتهم، وتعرفون أن البدل ينقسم إلى خمسة أقسام. الخامس البدل اللفظي، فيكون التقدير على هذا احذرهم ايش فتنتهم، لان ان وما دخلت عليه في تاويل مصر. والوجه الثاني ان تكون ان وما دخل عليه في تاويل مصر منصوبه بنزع الخافض، والتقدير احذرهم من ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وكلا الوجهين في الاعراب معناهما واحد، ومعنى أن يفتنوك أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والفتنة بمعنى الصد جاءت في القرآن، مثل قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا بمعنى إيش؟ بمعنى الصد. طيب إذن أن يفتنوك أي يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل الله إليك. وإذا كان التحذير عن بعض ما أنزل فعن الجميع من باب أولى، عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا عن حكمك بما أنزل الله فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أن ما يريد الله أن يصيب، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذه الإرادة إرادة كونية بمعنى المشيئة، أن يصيبهم أن يلحق بهم المصيبة الإعراض ببعض ذنوبهم لا بكلها. وبعض الذنوب مثل ما ذكرنا قبل قليل أن بني النضير يحكمون بالجوع فيما بينهم وبين بني قريظة ببعض ذنوبهم، والذنب ما خالف به الإنسان ربه فهو ذنب، سواء كان بترك واجب أو بفعل محرم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الجملة هذه كالتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا يحزن، لأن كثيرا من الناس فاسقون، لكن اللام في قول الفاسقون للتوكيد. وفاسقون بمعنى خارجون عن طاعة الله، مأخوذة في الاشتقاق من قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من كمها. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب الحكم بما أنزل الله عند تحاكم أهل الكتاب إليه لقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، حتى وإن كان عندهم قوانين تخالف الحكم الشرعي فإننا لا نرجع إليها، حتى وإن أقاموا الدنيا ضدنا فإننا لا نهتم بهم، ما دمنا على صراط مستقيم فإن الله يقول إن تنصر الله ينصر ويثبت أقدام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن اتباع أهواء الكافرين أيا كان، لكن إذا قال قائل إذا كان ما ذكروا مطابقا للشريعة فهل نتركه لأنهم يفعلونه أو نأخذ به لأنه شريعة؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني لا شك. من ذلك وهو مثل عجيب، بعض الناس لما سمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام خالف المجوس والمشركين وفر اللحى وحف الشوارب، قالوا إن أحبار ورهبان المجوس النصارى واليهود الآن إيش يطلقون لحاهم، فكان مقتضى الحديث خالف أن نحلق اللحية لأنهم يعفون لحاهم. فيقال في الجواب سهل، إنهم الآن يطلقون لحاهم وفقا للفطرة لا تقليدا لنا، وإذا كانوا يطلقونها وفقا للفطرة فإننا نطلقها نحن وفقا للفطرة واتباعا للسنة والشريعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الحذر من اليهود والنصارى وغيرهم لقوله واحذرهم أن يفتنوا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن من أكبر غايات اليهود والنصارى أن يفتنوا من المسلمين عما أنزل الله عليه. وإذا كان الله تعالى قد تكلم بهذا في عهد الرسول فالأمر في عهدنا أشد، لأنهم الآن يرون أنهم أقوى منا في المادة الحسية، فيكون حرصهم على صدنا عن سبيل الله أشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان هذا الخطاب موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الذي أعطاه الله عز وجل من القوة والعزيمة في دين الله ما لم يعط غيره، فما بالك أتم بغيره، وما بالك بمن كان في زمن الآن؟ فيجب الحذر. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، لو فعلت صرت أنت خليلهم وصديقهم، إذن لاتخذوك خليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والمخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بالك فما بالك بمن دونه؟ يكون الحذر منهم أشد وأشد. أشد وأشد. وقال وفي الآية ولولا أن ثبتناك ما رددتها عليه. نعم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن الله ثبته ونسأل الله لنا ولكم الثبات لكان يركن إليهم شيئا قليلا. ولو ركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجري لك علينا نصير. أهكذا يا فراس؟ ما الذي قلت؟ آخر شيء فكرنا الآية وش الآية؟ ولولا أثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا أذقناك ضعف الممات. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب لها آثار سيئة من أعظمها التولي عن دين الله وعما أنزل الله. فالإنسان كلما عصى الله ابتعد عن قبول الوحي والشريعة. ولهذا قال فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ولهذا قال بعض السلف من حرم قيام الليل فإنما ذلك لذنب أصابه. فإذا رأيت من نفسك إعراضا عن شيء من دين الله فاعلم أن هناك ذنبا إن بنى عليه هذا الإعراض. والآية صريحة بذلك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فاستغفر الله لما للنتيجة والسبب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كثيرا من الناس خارجون عن دين الله بالفسوق لقوله وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وهل المراد بالناس هنا أهل الكتاب أو العموم؟ إن قلنا أهل الكتاب إنهم أهل الكتاب خف الإشكال، وإن قلنا العموم صار هناك إشكال، لأن أكثر الناس فاسقون فسقا موجبا لدخول النار. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 كلهم في النار وواحد من 1000 في الجنة جعلنا الله وإياكم منه. وإلى هذا يشير ابن القيم في النونية بقوله يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان. ما يناله من بني آدم بالألف إلا واحد فقط لاثنان. فهذا الحديث يدل على أن أكثر الناس فاسقون وأنه لا نسبة بين الصالح والفاسق. وهذا مما يرجح أن يكون المراد بالناس من أهل الكتاب. فإن إذا نظرنا إلى اللفظ قلنا هو عام، وإن نظرنا إلى هذا الحديث قلنا لا بد أن نحمله على الخصوص. ماذا كان شعور الصحابة لما قال إن أهل النار 999؟ قالوا يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ فقال لهم أبشر فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. منكم واحد ومنهم ألف. ثم قال لهم إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة شطر أهل الجنة. فكبروا بذلك فرحا، اللهم لك الحمد. ولهذا أكثر أهل الجنة صالح هذه الأمة، حتى أنه جاء في السنن أو في المسند أن أهل الجنة 120 صفا منهم 80 من هذه الأمة، فتكون يكون النسبة الثلثين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحذر الشديد من موافقة الكفار، وليت أمة الإسلام اليوم تنتبه لهذا الأمر حتى لا تلهث وراء المادة ووراء أهل المادة. فلو اجتمعت الأمة الإسلامية اليوم على هذا المنهاج لسادت العالم، لكنها عندها ضعف الشخصية وضعف الإيمان فانحدرت إلى ما ترون. فنسأل الله تعالى أن يعلي كلمته ويعز دينه، إنه على كل شيء قدير. نعم. بسبب إما معاصي أو إعراض عن طاعات كان يفعله، أو كان قد أعرض عن طاعات كان يفعله. نعم. فما المشروع في حقه؟ هل أن يكثر من الصلاة مثلاً أو يكثر من الصوم؟ السفر والصلاة مكفرة لا شك، أهم شيء الاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. نعم له أيضا، إذا رأى أن الصلاة توجب رجوعه للحق وانتهاءه فهي عن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. الناس، نعم، لأنه إذا قال كثير من الناس فليس الأكثر. أي نعم. نعم. ايش؟ نعم. اذا كان لا يمكن ان يصل الى حقه الا بهذا فليتحاكم اليهم، لا على نيه ان حكمهم صحيح، لكن على نيه انهم كالشرطه يستخرجون له حقه من هذا الظالم. ولو لم نقل بذلك لضاع حقه. ففرق بين أن يحكمهم على أن حكمهم شريعة، وبين أن يحكمهم ليخلصوا حقه ويعتقد أن حكمهم باطل في الأصل، يعني ليسوا حكام شرعيين، فيكونون له بمنزلة إيش؟ بمنزلة الشرطة يستخلصون له حقه. نعم. يقوم بآخر الليل لكنه ترك قيام الليل لأجل طلب العلم في أول الليل، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تكن مثل فلان كان يقوم على الليل وترك العلم؟ أيهما أفضل، العلم أو التهجد؟ إذن ترك شيئا مفضولا لفاضل، لكن من الممكن أن يأتي بالأمرين جميعا، يعني لا يجد نفسه في أول الليل ولا يجد نفسه في آخر الليل أيضا، يأتي من هذا بقليل ومن هذا بقليل. والأمر سهل، يعني لو تقدم بنصف ساعة قبل الفجر تمكن من أن يصلي ما شاء الله مع الوتر. فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحانه وبحمده. قال الله تبارك وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قرأنا هذه أظن إلى آخر الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة كل الآية جلاش يا أخي عبد الله قرأ. طيب لا خلصناها. طيب من يعرف إعراب أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك؟ فيه وجهان. الأول بدلا من الضمير. طيب بدل إيش؟ بدل اجتماع. والوجه الثاني نعم أن تكون منصوبة بين الخافض والتقدير من أن يفتنوا. طيب أجل معناها أفحكم الجاهل يبغون. نعم. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. الاستفهام هنا للإنكار والتعجيل، يعني أن الله تعالى أنكر عليهم ذلك وأراد منا أن نتعجب من هذا الابتغاء أو من هذا الذي يبغونه. والفاء هنا وقعت بعد أداة الاستفهام، ومن المعلوم أن أداة الاستفهام لها صفر الكلام، وهنا لا نجد شيئا بين الهمزة والفاء، فكيف يكون أو كيف يتوجه العطف بالفاء على شيء ليس بموجود؟ في هذا رأيان للنحويين. الرأي الأول أنه كلما جاء حرف العطف بعد الهمزة فإن هناك جملة مقدرة تناسب المقام، وهذا جيد من جهة، لكنه صعب من جهة أخرى، إذ أنه يصعب على الإنسان أن يعرف ما الذي يقدر، وأحياناً يشق عليك ذلك كثيرا أو تعجز أن تقدر شيئا مناسبا. والقول الثاني أن الفاء مزحلقة عن مكانها، وأن أصلها قبل الهمزة، وعلى هذا فتكون الجملة التي دخلت عليها همزة الاستفهام معطوفة على الجملة السابقة، والتقدير فأحكم الجاهلية. وهذا لا شك أنه أسهل لإيش؟ لطالب العلم، ولأن الأصل عدم الحذف. صحيح أن هذا مخالف للأصل من حيث أن حرف العطف زحلق عن مكانه، لكنه أسهل من حيث أن الإنسان تبرأ ذمته إذا قال إن هذه الجملة معطوفة على ما سبق. وقول أفحكم الجاهلية، أضاف الله الحكم إلى الجاهلية، فما المراد به؟ هل المراد أحكام أهل الجاهلية كوأد البنات وما أشبه ذلك وتحريم بعض المحللات، أو أن المراد أفحكم الجاهلية يعني الحكم الموصوف بأنه جهل؟ نقول كلا المعنيين حق، لكن الثاني أعم، لأنه يشمل كل حكم مبني على جهل، سواء كان من أحكام أهل الجاهلية الذين هم العرب أو من أحكام آخرين. وعلى هذا فيكون معنى أفحكم الجهل يبغون، والجهل هو عدم العلم، وكل ما خالف الحق، كل ما خالف الحق الذي هو حكم الله فهو جهل أو جهالة، فهو جهل أو جهالة. تمام عقيل؟ شكلنا فهو جهل أو جهالة. إن كان عن غير علم فهو جهل، وإن كان عن علم ولكن خالف الحق متعمدا فهو جهالة. أفحكم الجاهلية يبون أن يطلبون؟ ولا يخفى أن حكم منصوب وعاملهم يبغون، فهو مفعول مقدم ليبغون، يعني أيطلبون حكم الجاهلية، وقدم المعمول لإفادة الحصر، يعني كأن هؤلاء لا يريدون إلا الحكم الجاهلي المبني على الجهل أو الجهالة. لأن القاعدة عندنا أن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر. ثم قال: ومن أحسن من الله حكما؟ من اسم استفهام، لكن هذا الاستفهام بمعنى النفي، إذ أن معناه لا أحسن من الله، ولكن يأتي النفي بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ، إذ أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشربا بالتحدي، يعني كأنه يتحدى، كأن المتكلم يتحدى، يقول أروني حكما أحسن من حكم الله. فلهذا نقول إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي المجرد، إذ أنه يتضمن النفي وإيش والتحدي. من أحسن من الله حكما؟ الجواب: لا أحد أحسن من الله حكما، لأن حكمه جل وعلا مبني على علم بما يصلح العباد، ومبني على رحمة بما ينفع العباد. لا يمكن أن يحكم على عباده تبارك وتعالى بشيء يكون ضررا أو عاقبته ضررا، أبدا لا يمكن، لأن نعلم أن حكمه صادر عن علم وحكمة ورحمة. طيب، من أحسن من الله حكما؟ الجواب: لا أحد أحسن، لكن لمن؟ لقوم يوقنون بالله وبأسمائه وصفاته وبما تقتضيه هذه الأسماء والصفات، هؤلاء لا يرون حكما أحسن من حكم الله. أما من عنده ضعف في اليقين فإنه قد يرى أن حكم غير الله إيش أحسن من حكم الله. ولهذا كان الخلفاء الراشدون كانوا لا يتعدون حكم الله أبدا، حتى إن الواحد منهم يخاطب الخليفة إذا زل عن حكم الله خطأ خاطبه وأخبره بالحق. لذلك نقول إن تبين حسن حكم الله إنما يكون لمن؟ للموقنين. أما ضعيف اليقين فإنهم لا يرون أن حكم الله أحسن الأحكام، بل ربما يعتقدون أن حكم الله قد مضى عليه الدهر واختلفت الأمة واحتاجت إلى حكم جديد. وهؤلاء كأنهم يقولون بلسان الحال إن محمد ليس خاتم النبيين، لأن دينه لا يشمل إصلاح العصر، إصلاح العصر إنما يصلح بهذه القوانين التي وضعها جهال أو كفار أو أتباع لهؤلاء. وإلا لا يمكن أن شخصا يكون موقنا بالله عز وجل وبما له من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام أن يرى أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، بل ولا يرى أن حكم غير الله مثل حكم الله. ولهذا جاءت الآية: من أحسن، وأحسن اسم تفضيل، يعني فلا يمكن لأي حكم من الأحكام أن يساوي حكم الله، فضلا عن أن يكون أحسن من حكم الله. في هذه الآية الكريمة الإنكار الشديد على من بغى حكم غير الله، على من بغى حكم غير الله يؤخذ منين؟ من قوله أفا غير، نعم أفا حكم الجاهلية أبوه. ويؤخذ منها أيضا من فوائدها أن هؤلاء القوم على عجب عظيم، أن يبتغوا حكم الجاهلية ويدعوا حكم الله الصادر عن علم وحكمة ورحمة. ومن فوائد هذه الآية أن كل حكم مخالف لحكم الله فهو حكم جاهل، حكم جاهل. وبناء على ذلك، هل يصح أن نصف المسلمين اليوم بجاهلية القرن الثامن عشر أو لا يصح؟ جيبوا جماعة. نعم، كثير من حكام المسلمين اليوم يصح أن نصفهم بأنهم جاهلية هذا العصر، يعني هذا القرن الثامن عشر. نعم، ما نعترف بالقرن العشرين، نحن نعترف بالقرن الهجري الخامس عشر، الثامن عشر هداكم الله. صحيح، الخامس عشر، أنا أخذنا 18 على أنه القرن. طيب، لا شك أن هؤلاء في أحكامهم وقوانينهم المخالفة للشريعة لا شك أنهم جاهلوا هذا القرن الخامس عشر، هم جاهلوا شاءوا أم أبوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن حكم الله أحسن الأحكام، بقوله ومن أحسن من الله حكما. ويترتب على هذا أن الإنسان إذا آمن بأن حكم الله أحسن الأحكام استسلم لحكم الله ورضي به تماما، سواء علم الحكمة أم لم يعلم. وهذا حق أي إنسان، يرى أن حكم أحد هو أحسن الأحكام فسوف إيش ينقاد له ولا يعار ولا يمانع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن حكم الله وإن تراءى لبعض الناس أنه ليس بصالح أو أنه يعيق التقدم